احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الظالم نادم وان مدحه الناس، والمظلوم منصور وغني حتى وان ذمه الناس. الظلم، أسوأ شيء في الظلم أن تظلم من ذي قرابة، قال طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على الوقع على السيء على النفس من وقع الحسام المهندي. لما تظلم من أخيك، ولما تظلم من ابنك، ولما تظلم من أختك، ولما تظلم الأم من بنتها والأخت من أختها، هو ده أقسى أنواع الظلم. لو واحد ظلمني بعيد يمكن يقولها وحر، يقول انا مش عايش معاه، لكن ياتي الظلم من وزاك. ليه ربنا حرم العقوق؟ لماذا حرم العقوق؟ لانه اكبر انواع الظلم بعد الشرك بالله. شوف، عايز اتكلم عن الظلم شوي. الظالم لو يعلم ما للمظلوم عنده يوم القيامه لظن عليه بظلمه. هذه قاعده. الظالم لو يعرف المظلوم هياخد منه ايه من حسناته يوم القيامة لظن عليه بظلم. والمظلوم لو علم ما له عند الله يوم القيامة لفر من الظالم في الدنيا كي لا يعطيه حقه الا ان ياخذه كاملا يوم القيامة. ثاني، الظالم لو يعلم ايه اللي هياخده منه المظلوم كان يظن يبخل عليه بالظلم. هذا امر. الامر الثاني، ليه الظلم ظلمات يوم القيامة؟ لأن الإنسان أسوأ أنواع الظلم هي إيه؟ أن تظلم من لا ناصر له إلا الله. لذلك ليه ربنا أمر بالخير، بالعمل الخير في الضعفاء، النساء، اليتامى، الأرامل، الفقراء، المقهورين، اللاجئين، الأسرى، كل دول إيه؟ ضعفاء. المريض، كبير السن، ليس منا من لم يقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ذاك يا سلام لو الواحد يشوف واحد كده كبير السن وجدد يعبر به الطريق ويوصله وسبحان الله. شوف، الله يرضى عنكم يا اولادي وبناتي، اذا رايتم كبير السن كونوا معه في حاله من التعاطف، ويستشعر ان له ابن، يستشعر ان له سبحان الله حد يحدو عليه، تاخذ بالك منه، تزوره، وبالذات اذا كان قريبا لك، واذا كان سبحان الله جار لك. فالظالم نادم حتى وان مدحه الناس، مهما يمدحه فيه. كم مدح الناس في الحجاج سبحان الله، وقتل سعيد بن جبير، كان اخر واحد يقتله، ودعا الله عز وجل الا تسلط عليه احدا. بالله عليك، ادي الحجاج وسعيد بين يدي الله الان وبين يدي الله يوم القيامه، من النادم ومن الذي كسب؟ سبحان الله. هذا امر. إذن يعني كرم الله عز وجل أن الإنسان يبيت مظلوما لا يبيت ظالما. بس في نوع من الظلم عجيب جدا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم ظالم لنفسه. هذا الظالم لنفسه إنسان بعثر حسناته وضيع حياته، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، عن شبابه فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، عن علمه فيما أفناه. هنسأل عن الأربعة دي، واضحة الأسئلة. طب أنا جهزت نفسي؟ أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. وآخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، استوصوا بالنساء خيرا. آدي الصلاة بنخشع لا نخشع فيها، وآدي النساء، نسب الطلاق في العالم الإسلامي في بعض البلاد، أنا أعرف بلاد، ثلاث بلاد في العالم العربي والإسلامي، وصلت نسب الطلاق إلى 60%. في بلد مسلم كل 10 دقائق بتحدث حالة طلاق. ليه؟ البيوت ما فيهاش أمن ولا أمان، الناس لا تتحمل بعضها البعض، لا تعمل لا بالصبر ولا بالتحمل. ولذلك أنا أقول أن سنة التغافل وسنة التغافر تقوم البيوت على الخير. ولذلك الظالم نادم حتى ولو مدحه الناس، والمظلوم منصور حتى وإن ذمه الناس. دايما يشوش على ناس معينين، تلوث سمعتهم، ينتقصوا من قدرهم، يؤذوهم في أعراضهم، يتكلمون عنهم بأمور ليست حقيقية، هؤلاء فليصبروا لأن الله سوف ينصرهم. وإذا دعا المظلوم قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحين ده لا يعلمه إلا الله. فأنا أرى والله أعلم أن العبد المسلم الصادق يتوكل على الله ويجعل الله هو الذي ينتقم له. اللهم يعني كلنا ولا تكن علينا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ولا تنسونا من صالح دعائكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تتجلى من رب الجود، في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.